بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك ثلاثة موضوعات ملحة. الموضوع الأول موضوع الشباب، والموضوع الثاني موضوع المرأة، والموضوع الثالث موضوع الطفل. هذه الموضوعات دائما هي موضوعات ملحة، ولكنها في هذا اليوم أكثر إلحاحا، ولذلك لعله يكون من الضروري أن نتطرق إلى هذه المواضيع الثلاثة. الموضوع الأول موضوع الشباب. الشباب يمثلون طاقة هائلة في المجتمع، طاقة كبيرة، وقود حركات الأنبياء كان الشباب، ووقود الحركات المفسدة في التاريخ أيضا كانوا هم الشباب. هذه الطاقة الهائلة، طاقة الشباب، يمكن أن نتخذ منها إحدى مواقف ثلاثة. الموقف الأول موقف الفرض والكبت، كما هو المتداول عند بعض المتدينين، منهج الله الشعر الذي يقرأه الخطباء: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. بعض المتدينين منهجهم في الحياة منهج الله، لا يمكن، لا أقدر، لا نقدر، لا تفعل. إذا ملاحظين بعض الفقهاء في جواز المسائل الشرعية يطرحون البعد الإيجابي للموضوع، يعني يقول: ما هو رأيكم في الشيء الفلاني؟ الشيء له وجهان، وجه سلبي ووجه إيجابي، فهؤلاء الفقهاء يجيبون بالجواب الإيجابي: إن لم يكن فيه محذور فلا إشكال فيه. هذا يعبر لعله في بعض الأحيان عن منهجية، منهج لا ومنهج نعم. أن نتخذ موقف الكبت وموقف الفرض تجاه الشباب: لا تفعلوا، لا تعملوا، لا تذهبوا إلى المكان الفلاني، لا تطالعوا الكتاب الكذاب، لا تشتركوا في الموضوع الكذاب. هذا منهج الله ومنهج الكبت ومنهج الفرض. هل هذا المنهج هو المنهج الصحيح؟ هذا المنهج عليه ملاحظات. الملاحظة الأولى: هذا المنهج محدود الدائرة. كم واحد من الشباب نتمكن أن نقول لهم لا؟ كم واحد من الشباب نتمكن أن نفرض عليهم ما نريد عدد محدود. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا المنهج غالبا غير قابل للتطبيق من الناحية العملية حتى في الدائرة المحدودة. هنالك كلام يقوله الحكماء أنه إيجاد الشيء يتوقف على سد جميع أبواب العدم عليه. يعني إذا المدينة فيها 1000 نقطة، عدم دخول العدو في هذه المدينة، الحفاظ على أمن هذه المدينة، يجب أن تغلق جميع نقاط العدم. إذا أغلقت 1000 إلا واحد، العدو يأتي من الباب الأخير، أنتم كم باب تغلقون على هذا الشاب؟ كم واحد من الأبواب؟ الانحراف له 1000 باب، كم يمكن ضبط الشاب والفرض على الشاب؟ تغلقون 1000 باب، يدخل من الباب 1000 والواحد. مهما كان الموجه حذرا ويقظا وملتفتا، بعد أعوام طويلة واحد يشوف ابنه كان في خط انحرافي وهو لا يعلم. أغلب الآباء المتدينين لعله يعانون هذه المشكلة، ما يمكن ضبط الاب وما يمكن ضبط البنت. فهذه النقطة الثانية، أنتم تغلقون الأبواب المختلفة ويبقى باب آخر ومنفذ آخر، ما يخطر ذلك المنفذ والباب في ذهنكم. الشيطان مستعد في صنع المنافذ للشر، مستعد قدير له تجارب ألوف الأعوام، يخلي منافذ يوجه. هذه من القضايا التي يجب أن تبحث في الحكمة، هذه الخواطر التي تخطر في بالنا من أين وكيف توجد هذه الخواطر. الفكر الطبيعي لم نجد له تحليلا لهذه الظاهرة، فكرة ما كانت في بالكم وفجأة وجدت في بالكم، كيف وجدت؟ حل طبيعي لهذا الشيء ما؟ وعلى التعبير المعلول لا يمكن أن يوجد بدون علم. أنت كنت فاقدين لهذه الصورة، كيف وجدت هذه الصورة في قلبك؟ هذا السؤال ما إلى جواب. أما في الفكر الديني هذا إلى جواب. الجواب ماله؟ أنه هنالك قوى خيرة يعبر عنها بالملائكة تقذف الأفكار الخيرة، وهنالك قوى شريرة تقذف الأفكار الشريرة ويقال لها الشياطين. الشيطان بدأ التجارب يقذف، يوجه ذهن هذا الشاب إلى طريق ما يجي إلى ذهنكم، يدخل في ميدان الانحراف من ذاك. فإذن هذه الملاحظة الثانية، أنه أبواب العدم، يعني عدم الإيمان، عدم الفضيلة، هذه الأبواب إذا لم تغلقوها جميعا لا يمكن أن تضمنوا استقامة هذا الشعب، وماكو ضمان. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، فرضنا انتو اغلقتوا جميع الابواب، ولكن الفرض الى اي مدى والى اي وقت يمكن؟ الى متى؟ هل الفرض يمكن ان يكون دائما من ناحية المدة؟ مدة. واحيانا حالة الكبت وحالة الفرض تخلق الانفجار، يعني انت اردت حفظه في هذه الدائرة لشيء معين، هذا مو ما يقبلها، ما يخضع للكبت والضغط، بعد فترة مرة ينفجر انفجارا كليا. كان واحد، هذا أبو جدا كان مهتم أن يكون رجل متدين، لكن يبدو أخطأ في المنهج، ومن جملة الأشياء التي كان يفرضها عليه أنه كان يفرض عليه أن يضع حجرا في فمه حتى عندما يريد يتكلم لا يقدر يتكلم، يلتفت إلى أن هذا الحجر موجود في تحت لسانه لا يتمكن يتكلم. ضبط طفل هو هذا الرجل فيما بعد كبر وألف كتابا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أردنا أن لا يغتاب مؤمنا فتحول مرتدا فطريا هذا الرجل. الضغط والكبت كما هو شأن بعض المتدينين بعض الآباء، هذا منهجهم في العائلة أنه لا تفعل لا وكذا وهذا خطأ، هذا المنهج كثيرا ما يؤدي إلى الانفجار الكلي. وهذه ملاحظة مهمة في التعامل مع الشباب. أحد الإخوة نقل لي قبل فترة قصيرة واحد من البوذيين في معبدهم كان ضاعف وكان يعلج، فعالمهم البوذي يشوفه من فوق المنبر ويهاجمه من فوق المنبر ويخرجه، هو هذا الهجوم تحول إلى رد فعل عنده، وأخذ يبحث أنه هذا الدين الذي أؤمن به حق أو باطل، وقاده ذلك بالنتيجة إلى الإسلام، أخذ يبحث في الأديان وأصبح مسلما. يعني يمكن الأب يضغط على ابنه على نقطة معينة وهذا الضغط يؤدي إلى انفجار كلي يصير مرتد فطري. المرتدون الفطريون في بلادنا ما أجوا من وراء البحار، منهم هم أبناء البعثيون في العراق، منهم أبناء الشيوعيون في بلادنا، منهم أولاد غالب، يمكن 4-5 أجوا من وراء البحر. هذا من جملة عوامل اتخاذ هذا المنهج، منهج الضغط ومنهج الفرض ومنهج الكبت. هذا المنهج الأول. المنهج الثاني منهج الإطلاق أو الإهمال كما يتخذه كثيرون من المتدينين، ما علينا. هذا المنهج الثاني. هذا المنهج الثاني أيضا منهج خطير، لأن هذا المنهج يؤدي إلى الانحراف الأخلاقي والانحراف العقائدي، فلا يبقى إلا المنهج الثالث وهو منهج الاستيعاب والتوجيه. استيعاب الشباب وتوجيه الشباب. إذا أريد أن نمثل مثال لذلك، مثل أبو عنده أولاد، كل واحد من هؤلاء الأولاد يزوجهم، يعطيهم بيت، يعطيهم دكان، روح على دربهم، بعد هذا يمشي. أمنة من هذا الجانب. الشاب هالشكل، إذا أعطيتموه دورا في المجتمع، جعلتموه ضمن مؤسسة اجتماعية أو دينية أو ثقافية، شعر بدور. هذه الطاقة تحتاج إلى تصريف، فقد يمشي. العمل يحفظ، إحدى الأشياء التي تحفظ الإنسان العمل. أما إذا بقي بدون عمل اللي يملأ كيانه ويملأ وجدانه، يفكر ماذا يفعل؟ هذه الطاقة تلح عليه وتضغط عليه. ما أعلم، شايفين الأطفال في البيت؟ الطفل إذا ما خليته لبرنامج في البيت من الصبح إلى الليل يأذي، شنو يعمل من الصبح إليه؟ إذا خليته لبرنامج، اشتريته لأشرطة مثلا مختلفة، خليته لبرنامج معين، اشتريته لكتب، اشتريته لمجلات، يروح في درب. الشاب هالشكل عند طبيعة الطفل، إذا ما وقع في خط الإنتاج وما وجد له دور اجتماعي اللي هذه وظيفتنا، يعني كل شاب يجب أن يكون له دور. إذا ما عنده دور في المجتمع، عادة يبدأ في الفساد والإفساد. الآن آخر الإحصائيات العالمية أن هذا المرض المشهور الذي يقال له مرض الإيدز، المصابون به في العالم 40 مليون إنسان الآن، 40 مليون واحد. فد مرة واحد يشوف والعياذ بالله ابنه أصيب بهذا المرض، 40 مليون في كل 30 ثانية، هاي إحصائية قبل يومين 3 أيام، يصاب شخص واحد بهذا المرض حتى في بلادنا، بلادنا الإسلام. مرة وقع في خط انحرافي، انحراف فكري، انحراف أخلاقي، يعني حقيقة كل شاب تجدونه في المجتمع هذا يمثل مكمن خطر على نفسه وعلى المجتمع. على قول ذلك المجتهد كان يقول يخشى عليهم ويخشى منه، يخشى عليهم ويخشى منهم، يفسدون ويفسدون المجتمع كل واحد من الشباب. إذا ما كان إلى دور، إذا ما كانت هنالك مؤسسة اجتماعية تحتويه، كل واحد منهم يشكل مثمن خطر على المجتمع. يمكن هذا في المستقبل يكون قائد من قادة الحركات الإلحادية، قائد من قادة الحركات التخريبية. ما أعلم هذه القضية نقلتها لكم أو لا. كان واحد من أصدقائنا، يعني من المتدينين اللي دائما كان يجي إلى المساجد والحسينيات، متدين مؤمن، وألف كتابا أيضا، كتابا مطبوع، كتاب لطيف. بعدين راح إلى بلاد الغار، سألت أخوه شلونه، قال إنسان ما كان هنالك كيان يحفظ. ثم بعدين عاد وترى كل شيء. يوم من الأيام أجوا وقالوا تعال لصلاة الميت عليه، شباب يمكن عمره 42 كان 43. قلت ليش؟ عائلته كانوا يحاولون التكتم على الخبر، لكن هذه الأخبار لا تكتم. قالوا مات بجرعة إضافية من المخدرات، وقع في خط المخدرات وراح وأحرق دنياه ودنيا عائلته، يعني رجل متزوج كان. ولوت سمعة عائلته وأحرق آخرته أيضا. واحد من الشباب المتدين، هذا كل شاب من الشباب فيه هذه الخطورة في المجتمع. لذلك في الحقيقة من الأشياء المهمة إحنا عندنا نحن المتدينين أن نحاول أن نحول كل شاب إلى مشروع، المشروع يحفظه، إما مشروع قائم بذاته أو يكون ضمن مشروع. النبي صلى الله عليه وآله، هذه قضايا قرأتموها وسمعتموها، وإنما أريد الإشارة إليها. النبي صلى الله عليه وآله الأعمال التي قام بها تجاه الشباب وإعطاء دور للشباب العالم إلى هذا اليوم لعله لم يصل إليه. في ذاك الوقت اللي كان تخلو فكري حضاري قيم جاهلي كانت حاكمة، إلى اليوم العالم ما وصل. الآن في العالم أكو اهتمام شديد بالشباب، وسمعت أنه في بعض الدول أكو وزارة الشباب، وزارة ماذا نفعل بالشباب؟ الشباب مشكلة في كل بلادنا. ثلاثة نماذج واضحة. النموذج الأول، النبي صلى الله عليه وآله في مكة، في مكة تحت الحصار، وجدت هنالك قوة وجدا كانت مهمة. يعني هذه القضية أثرت في تغيير تاريخنا، قضية المدينة. إذا المدينة ما كان تبقى الظواهر الطبيعية، الإسلام كان يموت في مكة. من اللي هيئ المدينة؟ في البحار راجع، النبي بعث شابا حدثا لقيادة المدينة وهو مصعب ابن عمير. شاب حدث، شاب حدث العبارة فتن حدثا، فتى يعني يمكن كان عمره مثلا 20. هذا ذهب إلى المدينة وقاد المدينة وهيئ المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الثاني، هذا النموذج للمدينة. النموذج الثاني قضية مكة. مكة عاصمة الشرك والقلعة الأخيرة للشرك في الجزيرة العربية. الآن قرار واحد يعين لإدارة مكة. النبي صلى الله عليه وآله عين شاب عمره 21 عام لإدارة مكة بعد فتحها، وهو عتاب 21، وهذا ولد ضجة وموج من الأعراض. شاب 21 عام لإدارة مكة، النبي صلى الله عليه وآله كتب إليهم: ولا يحتج محتج منكم بصغر سنه فإن الأفضل هو الأكبر وليس الأكبر هو الأفضل. وبقي واليا على مكة إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله. هذا الثاني. والثالث اللي ما أظن تجدون في تاريخ الدنيا كلها نظيرا لهذا العمل، وحتى في عالم اليوم ما أظن أي دولة من دول العالم فعلت مثل هذا العمل. النبي عين شاب عمره 18 عام لقيادة جيش إلى أخطر عدو وهو الروم. 18 وصام أخطر عدو أو أحد العدوين الأخطرين، القوتان العالميتان. 18 عام يعني في منطقنا الطفل. عين جماعة اعترضوا، النبي غضب لذلك وصعد المنبر وقال: ما مقالة بلغتني عنكم في تأميري أسامة مضمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه لخليق بالأمارة أو بالإمارة. هذا جديد، هذا شيوخ المهاجرين والأنصار كانوا في هذا الجيش. هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله في تلك الظروف أولى الشباب هذه العناية. هشام بن الحكم عندما كان يأتي على ما بوالي عند الإمام الصادق صلوات الله عليه كان يقعده بجانبه وهو شاب لم يختط عارضاه لحيث ما طال، يعني عمره أخرضه 15، كان يقعده بجنبه وفي المجلس الكبار والشيوخ. أما إحنا منهجنا عدم الاعتناء غالبا، الشباب لا يفهمون، ما عدنا الحقيقة. الحل الوحيد لمشكلة الشباب أن يتحول، أو من أهم الحلول أن يتحول كل واحد منهم إلى مشروع، وتحويله علينا هذا التحويل. آخرين هم يعملون هذا، المتدينين يجب أن يشجعوا وأن يشوفوا. أي شاب شفته قعدوا. الشاب يحتاج إلى اعتناء، يحتاج إلى احترام، يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى تشويق. الاحترام جدا مؤثر، التقدير جدا مؤثر. الفرد ما يحتاج فقط إلى طعام وشراب. إحدى الحاجات الأساسية في علم النفس الحاجة إلى الاحترام. كل واحد يحتاج إلى الاحترام، إلا إذا واحد يجاهد نفسه 40 عام بعد لا يفرق عنده المدح والقدر. الاحترام، التقدير، التشويق، إعطاء الدور، هذه أشياء مؤثرة. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني موضوع المرأة. موضوع المرأة دائما كان موضوعا خطيرا، ولكن الآن أخطر. ليش؟ لأن الغرب الآن فتح المجالات أمام المرأة ولو في حدود. الغرب الآن فتح المجال أمام المرأة ولو في حدود، من أن تكون موظفة في معمل إلى أن تكون رئيسة الجمهورية. وهذه الحالة تشكل خطر كبير على الاتجاه. طبعا هنا أكو بحث الوالد رحمه الله، ما أعلم أنه كاتب هذا في مكان أو لا، لكن كان يقول ذلك مرة من المرات. الغرب أعطى للمرأة هذه المجالات ولو في حدود طبعا، ولكن البحث أنه ما هو الثمن، هذه قضية جدا مهمة. الثمن، الثمن الذي دفعته المرأة ودفعه المجتمع. مثل واحد اشتغل من الصبح إلى الليل، ما نام الليالي، ما اهتم بأكله بشربه، وصار تاجر كبير، ثم ابتلي بالسرطان والعياذ بالله. فخير، صار تاجر كبير، ولكن ما هو الثمن الذي دفعه لذلك؟ الغرب أوصل المرأة إلى رئاسة الجمهورية، لكن ما هو الثمن الذي دفعته المرأة ودفعه المجتمع؟ هذه قضية مهمة. نقل لي أحد الإخوة أنه امرأة في الغرب جدا يقول مشهورة وعندها الملايين، سووا وياها مقابلة وسألوها أسئلة حول حياتها وثروتها وكذا وكذا. بعدين سؤال إجا، سؤال أخير أو في أثناء البحث، أنه هل أنت سعيدة مع هاي الشهرة وهاي الأموال وكذا؟ يقول فبكت أمام ملايين المشاهدين. قالت لا أنا مو سعيد. الغرب أعطى للمرأة كذلك، ولكن أخذ منها السعادة وأخذ من المجتمع السعادة. على كل حال هذا بحث في محله، ولكن هذا الظاهر السماع علينا بالباطن، هذا الظاهر جدا مغري. المرأة تصبح رئيسة جمهورية، هذا مغري. هذا الوضع يضاعف مسؤولية المتدينين في قضية الاهتمام بالمرأة، لأنه إذا ما اهتمينا يكشفون أنه في مكان في عاصمة أكو 4 من النساء المحجبات. الحضارة الغربية والثقافة الغربية والنموذج الغربي حاكم على تفكير جامعات الغرب. الآن يمثل مثلا بعد كم يوم خلها الضغط يكتف شوية، إذا رفع الضغط تشوفون ماذا يحدث. حالة التغرب الفكري هذه قوية ونافذة في بلاد غرب زادقي كما يقولون. الثقافة الغربية حاكمة، الضغط إذا رفع يتبين نفوذ الحضارة الغربية وهيمنة الحضارة الغربية. فالحقيقة هذا يضاعف مسؤولية المتدين. في يوم من الأيام اللي ما كان هذا الوضع، ما كانت هذه الإغراءات، الغرب عنده إغراء، إغراء كبير. عندما ما كانت هذه الإغراءات المسؤولية كانت كبيرة، فكيف وهذه الإغراءات موجودة؟ النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الوقت اللي ما كانت هذه الإغراءات وما كانت هذه المنافذ للانحراف اهتم بقضيته. الوالد رحمه الله كثيرا ما كان يقول أنه النبي صلى الله عليه وآله عين إمامة للجماعة في عرضه. هذا حتى الآن كثير من المتدينين ما يحاربون فكرة إمامة المرأة للجماعة، لجماعة النساء يعني ما يقبل. الوالد عندما اجى الى الكويت واراد ان يفتح مجالا للنساء للاقتداء بالرجال حاربه الكثير. يعني المرأة ما لها حق ان تأتي الى المسجد. الوالد امر انه يخلون في الستار، يعني فرد النسوان كانوا يصلون هناك، حارب ضج حول هذا. المرأة إذا ما جبتوها للمسجد، ما جبتوها للحسينية، كلها كانت في البيت وفي الجامعة وفي السوق، من أين تتعلم معالم دينها؟ الآن هذه الظاهرة راجت في الكويت، أن النساء يشتركن في الجماعة، أما أن تكون مرأة إمامة للجماعة، الآن المتدينين غالباً أو كثيراً ضد هاي الفكرة للنساء. النبي في ذلك الوقت اللي المرأة ما كان لها أي قيمة جعل إمامة للجماعة في عرضه. النبي صلى الله عليه وآله يصلي في مسجد وأم ورقة تصلي في مسجد آخر، وقطعة أخرى العم كان ينقلها، كان يقول أن النبي عين مؤذنا لنفسه ومؤذنا لأم ورقة. مؤذن النبي صلى الله عليه وآله بلال، وعين مؤذن يؤذن لأم ورقة لجماعته.

هذا واو. الحدود يجب أن لا تخترع، حتى المزاح مع المرأة هذا منهي عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة، هذه الضوابط كلها موجودة، ولكن واحد لا يقع لا في خط الإفراط ولا في خط التفريط، بل كاتبين في حميدة اللي عندها رجال حميدة أن أباها وكان أحد العلماء كان يقول لها العلامتتا، كان يقول إحدى التائين تاء المبالغة والتاء الثانية تاء التأنيث، أبوهم كان أحد العلماء أيضا. هذه القضية الثانية. وأما القضية الثالثة وهي قضية الطفل التي يوجد اهتمام كبير في العالم حولها وإهمال عجيب منا نحن المتدينين حوله، قرأت اليوم في مكان يقول أن الأطفال في العالم عددهم الآن ملياران، ما أعلم البشر كم مليار الآن، 6 مليارات أكثر، إذا 6 مليارات يعني ثلث البشر أطفال، وعدد غريب كان هذا العدد. وقرأت أيضا أنه ولو هذا مو مرتبط بالمبحث لكن عرضا، يقول ما تنتجه جميع الدول العربية مجتمعة، الإنتاج الثقافي، الأوراق وأشياء الطباعة، كل الدول العربية، العرب الآن في العالم ما 300 مليون، أظن حوالي 300 مليون على كل حال أو أكثر أو أقل، في مكان شفت العرب 300 مليون ولا وحدة عليه. يقول ما تنتجه جميع الدول العربية مجتمعة من الأوراق وأدوات الطباعة لا يعادل ما تنتجه دار نشر فرنسية واحدة، دار واحد كل الدول العربية في كفة خلوها، وهذه الدار الفرنسية الواحدة في كفة الدار الفرنسية ترجح عليه. هذا الموضوع إن شاء الله نعجله إلى وقت آخر، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.